بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اريد ان اخذ معكم مجموعة عن الحروب الروحية، ولنبدأ في المحاربات الروحية بحديث عن الذات. في الواقع ان اكبر حرب يحارب بها الانسان هي ذاته، بل اننا لو بحثنا عن غالبية الخطايا نجد ان الذات عنصر مشترك في جميع الخطايا. لعل احد يسأل، هل معنى هذا ان الانسان لا يحب ذاته؟ نقول لا، الانسان يحب ذاته، والمسيح لما اتكلم عن محبة القريب قال تحب قريبك كنفسك، لان لا يوجد احد يبغض نفسه. بس المهم ان احنا نحب انفسنا محبة روحية توصل هذه الذات الى ملكوت الله. غالبية الناس يحبون انفسهم محبة خاطئة، غالبية الناس يحبون انفسهم محبة خاطئة، بحيث انه يضيع نفسه، زي ما قال السيد المسيح من وجد نفسه يضيعها، ومن اضاع نفسه من اجلي يجدها. يعني بيحب نفسه بطريقة تضيعها. هذه المحبة الخاطئة للنفس هي التي نقصدها بكلامنا عن محبة الذات. ولهذا وضع السيد المسيح إنكار الذات في مقدمة شروط اتباعه، فقال من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليب ويتبعني. لما ينكر ذاته هيتحمل متاعب، عشان كده قيل يحمل صليب. يبقى محبة الذات بطريقة خاطئة هي اللي بتتعب الانسان. في هذه المحبة الخاطئة يريد ان يكبر ذاته، ويريد ان يبرر ذاته، ويريد ان يمتع ذاته، وبطريقة خاطئة. يعني يكبر ذاته بطريقة خاطئة، يبرر ذاته بطريقة خاطئة، يمتع ذاته بطريقة خاطئة. ولهذا نجد ان الذي يكبر ذاته بيريد انه يكبرها بطريقة عالمية او بطريقة علمانية او بمقاييس غير روحية. يعني احنا لو نتفاهم في هدوء نقول اوي مفيش مانع انك انت تكبر ذاتك، بس تكبر ذاتك ازاي؟ بانك تخلي ذاتك تبقى صورة الله ومثاله. عشان ذاتك تبقى صورة الله ومثاله يبقى تنكر ذاتك، يبقى تتواضع، يبقى تبطل الكبرية بتاعت اهل العالم. هي الانسان مش فاهم كيف تكبر ذاته. يا ريت الواحد يفهم ازاي ذاته تكبر. ولذلك المسيح قال ان من رفع ذاته يتضع، يوضع يعني، ومن وضع ذاته يرتفع. عايز ترفع ذاتك حطها لتحت، وبالشكل ده تقدر ترفعها. الانسان اللي عايز يكبر ذاته بطريقة علمانية يكبرها عن طريق الالقاب، عن طريق الشهرة، عن طريق العظمة، عن طريق تعظم المعيشة، عن طريق المظاهر، عن طريق السلطان، الامر، النهي، الوظائف. كل ده ما يكبرش النفس، لان كل دي اشياء خارجية. في آية جميلة جدا ياريت تحفظوها عشان الواحد يعرف يعني ذاته تكبر وتبقى كويسة. في المزمور بيقول ايه؟ كل مجد ابنة الملك من داخل، كل مجد ابنة الملك من داخل، مع انها مشتملة باطراف موشاة بالذهب ومزينة بانواع كثيرة. على الرغم من كل المظهر الخارجي ده، كل مجد ابنة الملك من داخل. فواحد عايز يمجد ذاته مفيش مانع، بس اي نوع من انواع المجد، مجد الاتضاع، مجد القداسة، مجد النقاوة، مجد الايمان، مجد المحبة، مجد صورة الله، مجد الكمال المسيحي، مش الامجاد العالمية اللي يمجد بها ذاته، مش الامجاد العالمية. الشيطان اراد ان يكبر ذاته، فقال ارتفع الى السماء، اضع كرسي فوق كواكب الله، اصير مثل العلي. فضيع روحه، ضيع روحه ليه؟ لانه اراد ان يكبرها بطريقة خاطئة. طب وهو ميخائيل رئيس الملائكة مش له مقام كبير وكله؟ عن طريق ايه؟ عن طريق الطاعة والاتضاع وتنفيذ اوامر الله ومشيئة الله في السماء منفذة بكل دقة وكل سرعة. بالشكل ده نفسه بقت اكبر من جميع الملائكة بطريقة روحية سليمة. يونان النبي اراد ان يكبر ذاته، ازاي؟ ما اقولش كلمة وتنزل للارض. ربنا يقول لنادي على المدينة بالهلاك وبعدين يغفر له وما تهلكش، يبقى كلمتي نزلت الارض؟ مستحيل. ما روحش، ما اقولش، ما كرسي، ما بشرش. ايه الحكاية؟ يونان ذاته واقفة في الموضوع يعني. طب ما بالشكل ده ضيع ذاته وخلى السفينة كانت هتنقلب وخلى حوت بلعه وعمل لنفسه دوشة كبيرة، لأنه عايز يكبر نفسه بطريقة خاطئة. هو لازم الإنسان يكون حكيم في معاملته لنفسه، ويكون روحي في معاملته لنفسه. الشهوات مثلا، كل الشهوات اللي بيقع فيها الانسان سببها ايه؟ الذات. الذات تريد ان تتمتع بشيء اسمه شهوة، ايا كان، شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، شهوة القنية، شهوة الوظائف، شهوة الرئاسات، اي حاجة، شهوات. هذه الشهوات سببها كل الذات. ولذلك تيجي المسيحية تقول اللي ينكر ذاته ينكر شهواته، يتخلص من هذه الشهوات. جايز واحد يسأل يقوله معقول الواحد يعيش بدون شهوة؟ هل معقول دي بدون رغبة؟ معقول؟ الذي يريده منك السمو المسيحي انك تستبدل شهوة بشهوة. ما نقدرش نقول انك هتعيش بدون شهوة، تستبدل شهوة بشهوة يعني تترك شهوة العالم وتأخذ شهوة الأبدية السعيدة، تترك شهوة المادة وتأخذ شهوة الروح، تترك شهوة الدنيا وتأخذ شهوة الله. يبقى الله هو شهوتك، يبقى الله هو شهوتك، يبقى شهوتك عبارة عن الكمال، شهوتك عبارة عن القداسة، شهوتك عبارة عن الأبدية الملكوت. واحد يقول ما اقدرش اعيش بدون رغبات، اقول له خلي ليك رغبات يا اخي، هو عيب بس رغبتك تبقى الملكوت، تبقى ربنا. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. الشهوة سببها الذات. في ناس ساعات يسموا الشهوة بالحب، لا، تسمية خاطئة، تسمية خاطئة، لان العكس هو الصحيح. يعني ايه العكس الصحيح؟ يعني الفارق بين الشهوة والحب زي ما قلت في مجال من المجالات، ان الشهوة باستمرار تريد ان تأخذ، اما الحب فباستمرار يريد ان يعطي. الشهوة باستمرار عايزة تأخذ، لكن الحب باستمرار عايز يعطي. والذي يحب دائما يعطي ودائما يبذل، لكن ياخد لنفسه وبيشتهي، يبقى دي شهوة، ما بقتش حب. اللي يحب واحد يضحي من اجله، مش يضيعه ويضيع نفسه معاه. الغضب عبارة عن الذات برضو، الغضب عبارة عن الذات، لأن لماذا يغضب الإنسان؟ من أجل ذاته، من أجل كرامته، من أجل رغباته، من أجل مركزه، من أجل سلطته، من أجل نفسه. ما هيكون إيه بيغضب عشان إيه؟ لو إنسان متجرد من سيطرة الذات عليه لا يمكن إنه يغضب. لو إنسان متواضع أنكر ذاته لا يمكن يغضب، غضب باطل يعني. وكما قال القديس دوروثيوس، قال المتواضع لا يغضب من أحد ولا يغضب أحدا، لا هو يزعل من حد ولا يزعل حد، لأن ذاته مش موجودة خالص، ذاته مش موضوعة أمامه، مش بتعرقل طريقه الروحي. يعوزنا الوقت إن احنا نمسك كل خطية ونشوف إيه مركز الذات فيها. لكن اعتبروا ان كل مخالفة للوصايا داخل فيها الذات، كل مخالفة لوصية داخل فيها الذات. ليه؟ لان اللي بيخالف وضع رأيه اولا، وضع رغبته اولا، وضع وصية ربنا بعدين. اللي بيخالف الوصية انسان بيسلك حسب هواه، واللي بيسلك حسب هواه ذاته بتسيطر عليه، لان هواه يعني هوى ذاته. والانسان المتجرد من الذات يتجرد من اهوائه، ويتجرد من التشبث برأيه، ويدخل في الطاعة، ويدخل في الاتضاع، ولا يخالف. حكاية الذات دي هتورينا ان كل خطية داخلة فيها الذات. ولذلك من اجمل الايات في الكتاب المقدس في انكار الذات قول القديس بولس الرسول: لكي احيا لا انا، بل المسيح يحيا فيه، في غلطية 22. لا انا، مين يقدر يقول لا انا دي؟ لكي احيا لا انا بل المسيح يحيا فيه. الانسان اللي بيتمسك بكلمة انا بيتمسك بها عن طريقين: اما بمعنى مطلق انه يهتم بذاته ويكبر ذاته، واما بمعنى مقارن، يعني يقارن نفسه بغيره ويبقى هو افضل من غيره ويبقى هو احسن من غيره. ومن هنا نجد خطية الحسد وخطية الغيرة والتنافس الباطل، كل دي سببها الذات، لأن لولا الاهتمام بالذات ما كان هناك حسد ولا غيرة ولا تنافسات باطلة. بل أيضا جميع العداوات والخصومات سببها الذات، وإذا لم يكن الإنسان متمسك بذاته يبقى لا يعادي أحد ولا يخاصم أحد. والكذب ايضا خطية سببها الذات، لان يريد الانسان بالكذب ان يغطي ذاته ويبرر ذاته. احنا قلنا اما الانسان عايز يكبر ذاته او يبرر ذاته او يمتع ذاته، بيبرر ذاته بالكذب بالتغطيات، او انسان يبرر ذاته بكثرة الملاججة والمماحكة والنقاش وحاجة صعبة في تبرير الذات، او يبرر ذاته بإلقاء الذنب على غيره كما اراد ادم ان يبرر ذاته بإلقاء الذنب على حواء، ويبقى برضو فيها محبة ذات وعدم محبة للآخرين. ومن كل هذا تنتج مشكلة الأنانية، وإن الإنسان يجعل ذاته فوق كل شيء ويقدم ذاته قبل كل شيء. صدقوني حتى موضوع الذات هذا يدخل في الصلاة، فتلاقي انسان صلاته كلها مركزة في ذاته: انا عايز وانا بطلب وانا عملت الى اخره. ولكن اجمل صلاة هي صلاة التسبيح التي ينسى فيها الانسان ذاته ويذكر الله فقط. في صلاة التسبيح يتأمل الانسان في صفات الله الجميلة دون أن ينشغل بذاته هو، مثل صلاة السرافيم قدوس قدوس قدوس رب السباوط السماء والأرض مملوءتان من مجدك، دي ما فيهاش أي فيهاش كلام عن الذات أبدا، وإنما فيها تأمل في قداسة الله. وهكذا أيضا كثير من الصلوات الموجودة في القداس الغريغوري: أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد إلى آخره. والواحد يتأمل في صفات الله وفي مجد الله وفي عرش الله وفي سماء الله وملائكة الله وينسى نفسه خالص. ونجد في الصلاة الربانية أن السيد المسيح علمنا ألا نبدأ بالذات، فالطلبات الأولى في الصلاة الربانية خاصة بالله: يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك، كلها خاصة بربنا مش خاصة بالذات، لأنه قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. وأراد ربنا بهذا أن يعلمنا البعد عن الذات حتى في الصلاة. الإنسان الذي يتعود التمركز حول ذاته: أنا وماذا أكون وكيف أكون ومتى أكون، يتعب نفسه ويتعب غيره معه. وأيضا ليس في ذلك حياة التسليم للرب الذي تسلمه ذاتك وتنساها بين يديه مؤمنا بأنه يعمل بها خيرا. الإنسان المشغول بذاته ربما من أجل ذاته يصطدم بالآخرين، وربما من أجل ذاته يتذمر على الله نفسه. ومن هنا أيضا تأتي خطية التذمر والتمرد والتجديف وكثرة الطلبات التي لا تنتهي. والإنسان المشغول بذاته غالبا ما يكون حساسا جدا من نحو ذاته ومن نحو كرامته، ولا يكون في نفس الوقت حساس نحو الآخرين وكرامة الآخرين. أقل كلمة تخدش شعوره، وأقل تصرف يتعبه، ياخد على خطره بسرعة، نفوس من حرير أقل شيء يخدشها لأن ذاته. وربما الإنسان المهتم بذاته لا يحيا حياة الشكر لأن طلباته المستمرة لما يريد أن يأخذه تنسيه ما بين يديه من خيرات ينبغي أن يشكر عليه. هذا الإنسان المهتم بذاته يرى إن الله نفسه كل واجباته انه يريح هذه الذات وينفذ رغبتها بطريقتها هي. يعني الله بالنسبة اليه مجرد جهاز تنفيذي، الله بالنسبة اليه مجرد جهاز تنفيذي ينفذ له رغباته ويحقق له شهواته، وإلا يغضب مع الله ويهدد بأن لا كنيسة ولا كتاب ولا تناول ويزعل. تقول له إرادة ربنا، يريد أن إرادة ربنا لابد أن تطابق رغبته هو. طب رغبتك ده يعني انت احكم من ربنا؟ اهو ذاته، فاكر ذاته كده. الذي ينكر ذاته يرضى بكل شيء، كم مني ومن الكل، وانت تفهم صالحي اكثر مما افهمه انا، وانت بتعمل اكثر مما اطلب وما اريد، ويحيا في سلام. لا يعاند مع الله ولا مع الناس، ولا يتمسك برأيه في حديثه مع الله ولا في حديثه مع الناس، ولا يجادل كثيرا مع الله ولا مع الناس ولا مع أب اعترافه، وإنما يجعل ذاته آخر الكل، يفضل كل إنسان على نفسه، ولا يزاحم الناس في طريق الحياة، إنما يفسح لهم مجالا أن يتقدموه، وهو راضي القلب من الداخل. والذي يبعد عن الذات يبعد عن الغرور، ويبعد عن مديح النفس، ويبعد عن تبرير تصرفاته، ويبعد عن الإشباع الخاطئ الذي يشبع به نفسه لكي يرضى. ويكون طيب القلب مع كل أحد، ولا يطلب احتراما ولا كرامات عالمية، ويبعد عن عبادة الذات وتنفيذ رغبات الذات، بل يدخل في تدريب آخر هو السيطرة على هذه الذات وتقويم طريقها، سواء في علاقته مع نفسه او علاقته مع الاخرين. والذي ينكر ذاته لا يقبل مطلقا ان تكون راحته على حساب تعب غيره من الناس. أما من جهة نفسه فهو يقهرها من الداخل ويخضعها لإرادة الله. تداريب إنكار الذات تداريب طويلة، نؤجلها إلى محاضرة أخرى إن شاء الله، ونكتفي بهذا. وأشكر لكم حسن إنصاتكم.